وحياتين كفداها عينيا انا بحبك قد عينيا وحياتين كفداها عينيا انا بحبك قد عينيا لا تروحي لا لا شوية طب قد عمري برضو شوية حيرتني توهتني غلبتني وياك كده ليه مستني كنت حقولك ايه وحياة عينيك وفداها عينيا انا بحبك قد عينيا ولا حد قبلك فات على قلبي ولا حد بعدك يملى عينيا يا عينيا من ظلمك لحبايبك لكن غصب عني قلبي عملها وحطها كنت بخاف من حبك من ظلمك لحبايبك لكن غصب عني قلبي عملها وحطها مقدرش ما حبكش وحياتك مقدرش مقدرش ما حبكش وحياتك مقدرش مقدرش ما حبكش وحياتك مقدرش مقدرش ما حبكش وحياتك مقدرش بإيديك قوة هديك بال بإيديك قوة وعليك صبر وطولة بال وعليك حلوة بإيديك قوة هديك بال بإيديك قوة وعليك صبر وطولة بال وعليك حلوة مقدرش ما حبكش وحياتك مقدرش مقدرش ما حبكش وحياتك مقدرش